ينفقه في وجوه الخير. فإذا تمنيت أن تكون مثل ذلك الإنسان فهذا من الرضا، وهو عمل وحسد ممدوح. أما الحسد المذموم فهو أن تتمنى زوال النعمة عن ذلك المنعم عليه. إن تمنيتها أن تكون لك أو لم تتمنى أن تكون لك فكلا الأمرين مذموم، لكن أقبح هذين النوعين هو أن تتمنى زوالها عن ذلك الغيب دون أن تكون لك، وهي فعل إبليس. وقد وصف الله تعالى بعض الأمم بأن الحسد طبع لهم، ومن هؤلاء اليهود كما جاء في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاليهود يتمنون أن يكفر المسلمون لأنهم لا يريدون لهم الخير، ولا يريدون لهم دخول الجنة، ولا يريدون لهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فهم لا يريدون لأهل الإسلام أن يبقوا مسلمين كما هو مشاهد وملاحظ في هذا العصر، فهم لا يريدون أن يبقى أهل الإسلام على إسلامهم، بل يريدونهم أي يبتعدوا عن هذا الدين. ولهذا يغرونهم بشتى المغريات من الشهوات والرغبات وغيرها. قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا المرض بقوله عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحارقة، حارقة الدين لا حارقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحاربوا. أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا التوجيه الكريم من النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يريد للأمة، هذه الأمة، أن يكون الترابط بين أهلها قويا ولا ينشأ بينهم شيء من الحسد والكراهية، لأن الحسد مرض قبيح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقي نفسه منه الصباح والمساء وأدبر الصلوات عندما يقرأ سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. العشب تأج به النار بسرعة، كذلك الخشب من المواد السريعة الاشتعال، فهو يتلف الحسنات. الإنسان قد يكثر من صلاة الجماعة ويقوم الليل ونحو ذلك، لكنه إذا رأى منعما عليه ضاقت نفسه واكتاب وتضايق: لماذا هذا الإنسان في خير وعافية وصحة؟ فيتمنى زوال النعمة التي هو فيها. فهذا من الأمراض، والأمراض الوبيئة التي هي من جنس اشتعال النار بالحطب، لأنها تتلف أعماله الصالحة. وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، ما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. قد رواه الحاكم. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يحذر هذه الخصلة الذميمة. ومن آثار الحسد رفوع العين، الإصابة بالعين هي نوع من أنواع الحسد، كون الإنسان يصيب أخاه المنعم عليه العين هو ضرب من ضروب الحسد الشديد المقيت. وإذا كان الإنسان بطبعه حسود ويخرج منه الحسد فإن عليه أن يكثر من ذكر الله والتبريك على ما شاء من أمر حسن، ما شاهد من أمر حسن. إذا رأى إنسانا منعما عليه ورأى من نفسه شدة في الحسد فليبرك عليه، يقول: ما شاء الله تبارك الله. ولهذا لما أن أحد الناس رأى رجلا يغتسل وكان قد كشف ظهره فقال ذلك الإنسان الذي رآه: ولا جلد مخبأة حوراء، يعني امرأة حسناء في خدرها لا تتعرض للشمس. يقول الصحابة رضي الله عنهم: فلبط ذلك الإنسان، يعني سقط ذلك الإنسان الذي يغتسل، فأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، فدعا العاين الذي أصابه بالعين، قال: يعمد أحدكم إلى قتل أخيه؟ إذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبرك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليه ويبرك عليه، يقول: ما شاء الله تبارك الله، ويتوضأ له بإناء فيغتسل به ذلك المصاب بالعين. آثار وضوئه يأخذها ويغتسل بها الماء الذي توضأ به ذلك الإنسان لإزالة آثار العين الشريرة. هذا الزمن مع الأسف تكثر فيه صنوف الحسد بأنواعها المختلفة، مع أن الناس بخير ورغد من العيش وصحة وعافية، لكن لأن النفوس ليس بينها الترابط الصحيح والتراحم، وإنما ينتشر بين أفرادها شيء من القطيعة والتحاسد، وهذا مرض من الأمراض الاجتماعية لا بد من علاجه بترويض النفوس على طاعة الله والاعتبار لأن النعم من مستيها وهو الله جل وعلا. وإذا رأيت إنسانا منعما عليه فاطلب ممن أعطاه أن يعطيك، اطلب ممن أعطى هذا المنعم عليه أن يعطيك مثل ما أعطاه، ولا تشرئب نفسك إلى احتقار ذلك الإنسان أن يحصل هذه النعمة، فإن النعم من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. والإنسان لم يحصل هذه النعم بحوله وقوته، وإنما بفضل الله ومنته. وإذا كان الأمر هكذا في عقيدتك فاطلب ممن يملك النعم أن ينعم عليك، ولا تتمنى زوال هذه النعم عن أخيك المسلم. وقسم آخر إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله، فإن كانت الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد إلا في اثنين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، فهذا هو القطة وسمعه حسدا من باب الاستحارة. فهذا النوع من الحسد حسد المحمود وليس مذموما، وهو أنك تتمنى أن تحصل إلا ما حصل ذلك الإنسان من الخير وتطلب هذه النعمة ممن يملكها وهو جل وعلا. قال وقسم آخر إذا وجد من نفسه الحسن سعى في ذلك، يعني إذا أحس من نفسه أنها تريد أن تحسن ذلك الإنسان سعى لإزالة هذا الحسن من نفسه، وقارن نفسه مع معركة السوء وصار يحسن إلى المحسود بالإسداء الإحسان إليه ودعاء إليه وحفظه ورشد فضائه في إزالة ما وجد له في نفسه من الحسن حتى يبدله من حبة إن حبت أن يكون أقوى المسلم خيرا منه وأفضل، وهذا من أعلى درجات الإيمان، وصحيحه هو المؤمن الكامل الذي يشعر يقينا يشعر لنفسه. فهذه المسائل ونحوها هي يحمل عليها الإنسان لأنه قام نفسه الشريرة فصار يحسن إلى ذلك الإنسان الذي وقع في حقه عليه شيء، ولم يكن أحمد كلم ذلك كما عشان قد حسد أحد بإذن المحبات الخيرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنجش فأكثر أحسن له من نجش في تيس فرح يزيد في تانو في السلاح فرح يزيد في راحة وما يفعل ذا منه إيادة الثانية أو قسم تروح المشترين إيادة الثانية حيث ونبي صلى الله عليه وسلم ترى حين بس لحظة الحديث ما يحيره فأخبر تفليح بلح الحملة يشتغل السوء في يد رحمة أو رحمية فأخبر تحيلة Yeah.